تليفون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع سعيد فتحي منصور المقيم بشارع الثورة ببندر المحمودية محافظة البحيرة، والتي يقول فيها: أنا حضرات راجل تجاوزت السن 60 ومريض صدر، يعني ما بقدرش أشتغل. طب اللي في سني وما يقدرش يشتغل ده مش من حقه ياخد معاش من بتاع تكافل وكرامة؟ عاوز أعيش حياة كريمة وما احتاجش أمد إيدي للناس. عشان كده رحت أسألهم في مكتب التضامن الاجتماعي اللي تبعنا، وهناك قالوا لي لازم يبقى معاك تقرير بيقول إن أنت عندك نسبة عجز لا تسمح ليك بمزاولة أي مهنة. قدمت لهم روشتات قالوا لي لا مش كفاية، لازم تجيب لنا تقرير معتمد من المستشفى بنسبة العجز اللي عندك. ورحت يا حضرات للمستشفى وطلبت منهم التقرير اللي هقدمه لمكتب الشؤون الاجتماعية، وبعد عذاب ومشاوير رايح جاي يدون التقرير، والكلام ده كان في شهر مارس 2022. وسلمته لمكتب الشؤون الاجتماعية قالوا لي كده تمام، سيب لنا بقى التقرير نحطه في الملف بتاعك، ولما تيجي الموافقة هبعت لك على العنوان بتاعك. وفضلت منتظر ان حد يبعت لي حضرات، محدش عبرني، والايام والشهور بتعدي ولا حس ولا خبر، وانا حالتي بتزداد سوء، ومع ارتفاع الاسعار اصبح اللي بيجي من اهل الخير والمروءة ما بيكفيش. وفات سنة ولا حس ولا خبر، عشان كده قلت ابعت لكم تساعدوني. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نهى صدقي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتبين أنه تم التسجيل للشاكي سعيد فتحي منصور على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بتاريخ 23 مارس 2023، وكانت النتيجة أنه غير مطابق لشروط الصرف لعدم حصوله على درجة الاستحقاق، وتم التواصل مع المواطن وتوجيهه إلى إدارة التضامن الاجتماعي التابع لها لفك الحظر عن بيانات الأسرة وإعادة التسجيل مرة أخرى واستكمال إجراءات صرف تكافل وكرامة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بصيلة. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.